مصر جعلها المولى عز وجل أمنا وأمانا وحفظها بحفظه سبحانه وتعالى، ومصر فقد مات وهو ينطق الشعر. فانتظروا سقوط جيش مصر. اقسم بالله لو سقط جيش مصر اليوم لاستولت ايران على دول السنه في الخليج في طرفه عين. هي قد استولت على طرب الصغرى والكبرى وابو موسى في الامارات. وانتهى الامر ويشعلون الفتنه في البحرين وفي الكويت وفي شرق المملكه لاحداث الفتنه بين الروافد او الشيعه والسنه. ينتظرون سقوط جيش مصر. فالله الله الله الله. اعلموا يا عباد الله انه مهما تآمر المتآمرون وكاد الكائدون وخان الخائنون فان جند الله هم الغالبون. تلك الأرض